العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الرابع في التعليق الميسر على القواعد الأربع لابن عبد الوهاب رحمه الله، والمجلس الرابع حديث عن القاعدة الثالثة ثم القاعدة الرابعة ثم الخاتمة. يقول رحمه الله بعد القاعدة الأولى وبيان أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله هو الخالق المدبر، ومع ذلك قاتلهم لأنهم لم يفردوه بالعبادة. وفي القاعدة الثانية أن شركهم كان للقربة والشفاعة كحال المتأخرين أيضا، يتقربون إلى الله بالأولياء والقبور والأضرحة والمشاهد وغير ذلك. قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقاعدة الثالثة رد على من يقول إن المشركين عباد الأصنام فقط، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد عباد الأصنام فقط وأما غير ذلك فلا. نقول لهم حتى لو سلمنا بهذا فإنه قاتل على قولكم عباد الأصنام والأوثان، وكل ما اتخذ إلها من دون الله فهو وثن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولأنهم اتخذوا اللات معبودا وعكفوا على قبره، وهي صخرة كان يلت عليها السويق فعكفوا على قبره من بعد موته اللات أو اللات بتشديد التالي، أنه كان يلت السويق الدقيق للحجيج كان يفعل الخير فعكفوا على قبره بعد موته كحال قوم نوح. فسواء على قولكم وهو قول باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وجاهد وقاتل أولئك وهؤلاء. ثانيا أن الله تعالى حكم بالكفر على كل من عبد غيره سبحانه وتعالى، سواء عبد حجرا أو بشرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ولذلك دعا النصارى وإنما يعبدون المسيح وأمه عليهما السلام، وحالهم غير حال مشركي العرب، وأيضا اليهود، واليهود كانوا يعبدون عزيرا أو غيره ويشركون بالله سبحانه وتعالى ولم يتخذوا الأصنام التي اتخذها مشركو العرب، ومع ذلك جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لكن قد يقول قائل ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر والشرك على هؤلاء؟ قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا من سجد للشمس أو للقمر أو للنجوم أو للكواكب أو غير ذلك كان مشركا بالله عز وجل بنص كتاب الله. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن دين الله عز وجل وما جاء به النبيون عليه الصلاة والسلام ألا تتخذ الملائكة ولا يتخذ النبيين ولا غيرهم من باب أولى أربابا من دون الله، آلهة من دون الله عز وجل. فمن اتخذ ملكا من الملائكة أو الملائكة جميعا أو اتخذ النبيين أو الجن أو غير ذلك فقد أشرك وكفر. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالله عز وجل ذكر لنا مشهدا من مشاهد الآخرة، وهو ما وجه فيه الخطاب إلى نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه النصارى إلها معبودا من دون الله عز وجل، فتبرأ عيسى من ذلك صلى الله عليه وسلم وقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فمن عبد عيسى أو غيره من الأنبياء كفر. ومن باب أولى من عبد وليا من الأولياء كفر. ولذلك قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نزلت هذه الآيات في قوم من الجن كانوا أي مشركو العرب يعبدونهم، فأسلم الجن ولا زال مشركو العرب يعبدونهم. هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته أي جنته، ويخافون عذابه أي ناره سبحانه وتعالى. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات صخرة كانوا يعظمونها، واللات بتشديد التاء اللات رجل صالح كان يلت السويق على هذه الصخرة عكفوا على قبره. والعزة شجرة كانوا يعبدونها من دون الله، ومناء صخرة. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة شجرة من السدر يعكفون عندها وينوطون بأسلحتهم، يعني يعلقون بأسلحتهم، يقال لها ذات أنواط يعني ذات التعاليق، يعلقون عليها فيها ذات أنواط تعاليق. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنه قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فجعله كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا مثله كالذين يعظمون بعض الأشجار حتى في ديار المسلمين الآن، وبعض الأحجار والقبور والمشاهد والأضرحة وغير ذلك، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يفرد الله وحده بالعبادة، يفرد الله عز وجل وحده بالتوحيد، لا يدعى إلا الله عز وجل، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القاعدة الثالثة أن المعبودات كثيرة، ولذلك نقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وإلا فالآلهة كثيرة جدا، لكن الإله الحق هو الله عز وجل وحده. ولذلك قالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه كلها آلهة اتخذت من دون الله عز وجل، لكن من الإله الحق المعبود بحق هو الله عز وجل وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالذين يقولون إنما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل عباد الأصنام فقط، نقول وغيرهم من عباد البشر أو الشمس والقمر أو الحجر والشجر. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء يعني في النعماء، ويخلصون في الشدة يعني في البلاء، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك يعني مشركوا العرب قديما دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في الشدة في البحر وهم في السفينة في الفلك يخلصون الدعاء لله عز وجل، فإذا نجوا إلى البر يشركون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فر عام فتح مكة وركب البحر فقال ربان القبطان ربان السفينة أخلصوا، قال وما أخلصوا؟ قال أخلصوا لله، فإنه ليس ينجيكم في البحر ها هنا شيء إلا الله، لا هبل ولا مناء ولا العزة ولا غير ذلك، فقال والله ما فررت إلا منها، فإن كان لا ينجيني في البحر إلا هو فليس ينجيني في البر إلا هو، فعاد وأسلم وحسن إسلام. بخلاف المتأخرين كما ذكر غير واحد من المفسرين أن رجلا من الموحدين ركب سفينة فكادت أن تغرق، فأخذ هذا يقول يا سيدة، وهذا يقول يا حسين، وهذا يقول يا عبد القادر، وأخذوا يدعون غير الله عز وجل، فقال يا رب أغرق أغرق فإنهم لا يعرفونه. إذن فالمشركون قديما كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرين فعامتهم أو غالبهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن يصلح منا أجمعين. كمان أيضا من صور غلظ شرك المتأخرين أن المتقدمين كانوا يشركون بالله الصالحين أو من لا يقع منه الفساد، يعني الصالحين كالأنبياء وصالح البشر، أو من لا يقع منه الفساد أو الشرك أو المعصية كالأحجار والأشجار. أما المتأخرون فيعبدون الفجرة ويعكفون على قبور الفاسقين، حتى بعض الممثلين يجعلون لهم أضرحة، وبعض من لا يعرف له صلاة ولا زكاة وكان من الزنادقة يجعلونه السيد البدوي ونحو ذلك. هذا كله يدل على بعد الناس عن دين الله عز وجل وحاجتهم إلى أن يتعلموا كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين، حتى يعودوا إلى عزهم ويمكن لهم في أرض الله عز وجل. فإن الله عز وجل إنما مكن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لما دانوا لله بالعبادة، وكانوا قلة في صحراء جزيرة العرب، ومع ذلك دانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها حتى صارت محرابا، حتى صارت مسجدا تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأن ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتي معرض مثله يأخذوه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يتم عرض مثله يأخذوه. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن يقبضنا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.